نادتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون